كانت سوزان دائما ما تفكر أن لفظة البقاء لها أصل مضحك. أتت من أول جهاز كمبيوتر في العالم مارك واحد، وهو عبارة عن دوائر كهروميكانيكية مذهلة بحجم الغرفة، بنيت في عام 1944 في مختبر في جامعة هارفارد. صادف ذلك الكمبيوتر خللا في يوم ما، ولم يستطع أحد أن يحدد موقع العطل. بعد ساعات من البحث، مساعد في المختبر وجد أخيرا المشكلة. بدا أن عثا قد حطت على إحدى لوحات دوائر الكمبيوتر وأحدثت الخلل. منذ تلك اللحظة أطلق على الخلل الذي يحدث في أجهزة الكمبيوتر اسم البق. ليس لدي وقت لهذا، شتمت سوزان. إن العثور على بقة في البرنامج عملية قد تستغرق أياما، حيث يحتاج كل سطر في البرمجة إلى أن يبحث ليتم كشف الخطأ الصغير، أمر يشبه تدقيق موسوعة كاملة للبحث عن خطأ مطبعي واحد. تعلم سوزان أن هناك خيارا واحدا فقط، إرسال مقتفيها مرة ثانية. تعلم أيضا أنه من المؤكد أن يلاقي المقتفي البقة نفسها ويلغى مرة أخرى، وإن إلغاء ذلك الخلل سيستغرق وقتا طويلا، الوقت الذي لا تملكه هي والقائد. ولكن بينما كانت سوزان تحدق في مقتفيها متسائلة عن الخطأ الذي ارتكبته، أدركت شيئا واحدا غير مفهوم. لقد استخدمت المقتفي نفسه في الشهر الماضي ومن دون أي خطأ على الإطلاق، لماذا سيحدث الخلل فجأة؟ بينما هي تتساءل، دوى تعليق ستراثمور المسبق في عقلها: سوزان، لقد حاولت إرسال المقتفي بنفسي، ولكن المعلومات العائدة تبين أنها غير مفهومة. أعادت سوزان سماع الكلمات مرة أخرى: المعلومات العائدة. أملت رأسها جانبا، هل هذا ممكن؟ المعلومات العائدة؟ في حال أن ستراثمور قد تلقى معلومات عائدة من المقتفي، إذن من المؤكد أنه كان يعمل. كانت بياناته غير مفهومة، افترضت سوزان، لأنه أدخل خطوط بحث خاطئة. ولكن رغم ذلك كان المقتفي يعمل. أدركت على الفور وجود تفسير واحد محتمل فقط لسبب إلغاء مقتفيها. الأخطاء البرمجية الداخلية ليست وحدها الأسباب التي تحدث خلل البرامج. في بعض الأحيان هناك قوى خارجية، موجات كهربائية، دقيقات من الغبار على لوحات الدارات، أو تمديدات سلكية خاطئة. ولأن الأجهزة في نود 3 كانت مضبوطة بشكل جيد، لم تفكر حتى بهذا. وقفت سوزان وخطت بسرعة داخل نود 3 إلى رف ضخم للكتيبات التقنية. أمسكت مجلدا سلكيا كتب عليه عمليات الأنظمة الأمنية، وقلبت صفحاته بإبهامها. وجدت ما كانت تبحث عنه. حملت الكتيب إلى جهازها وأدخلت بعض الأوامر. بعدها انتظرت بينما كان الكمبيوتر يقوم بسرعة بعرض قائمة الأوامر التي أدخلت في الساعات الثلاث الماضية. تمنت أن يظهر البحث نوعا من تدخل خارجي، أمر إلغاء بسبب عطل في مزود الكهرباء أو رقاقة فيها خلل. بعد لحظات أطلق جهاز سوزان طنينا، تسارعت ضربات قلبها، أخذت نفسا عميقا وتفحصت الشاشة. خطأ رقم 22. شعرت سوزان بموجة من الأمل. كانت هذه أخبارا طيبة. إن حقيقة أن البحث قد وجد شفرة خاطئة يعني أن مقتفيها بخير. يبدو أنه تم إلغاء المقتفي بسبب شذوذ خارجي، وقد كان من غير المحتمل أن يتكرر الخطأ. خطأ رقم 22. أجهدت سوزان ذاكرتها محاولة أن تتذكر ما الذي يمثله الخطأ رقم 22. كانت أخطاء الأجهزة نادرة جدا في نود 3، لذلك فهي لم تستطع تذكر تشفيرها الرقمي. قلبت سوزان عبر المجلد بحثا عن قائمة شفرات الخطأ. خطأ في تقسيم الهارد 19، موجة ارتفاع في التيار 20، خطأ في الأقراص 21. عندما وصلت إلى الرقم 22 توقفت وحدقت للحظة طويلة. بارتباك حدقت بالشاشة مرة ثانية. خطأ رقم 22. عبست سوزان ونظرت مرة أخرى إلى مجلد مهام البرامج الذي رأته. لم تفهم منه شيئا. أظهر التفسير ببساطة: إلغاء يدوي 22. شاشة واحد. الفصل 35. حدق بيكر بذهول في روكيا. بعت الخاتم؟ أومأت المرأة وشعرها الأحمر الحريري يتدلى حول كتفيها. أراد بيكر أن يكون هذا غير صحيح، ولكن هزت كتفيها مستهجنة وقالت بالإسبانية لفتاة بجانب الحديقة. شعر بيكر بأن ساقيه تضعفان، لا يمكن أن يكون هذا. ابتسمت روكيا بخجل وأشارت إلى الألماني. أراد أن يحتفظ به ولكنني رفضت. أحمل دما غجريا في داخلي. نحن الغجر بالإضافة إلى امتلاكنا الشعر الأحمر نؤمن بالخرافات كثيرا. ختم مقدم من رجل يحتضر ليس إشارة جيدة. هل تعرفين الفتاة؟ استجوبها بيكر. قوست حاجبيها. أنت حقا تريد ذلك الخاتم، أليس كذلك؟ أومأ بيكر بتجهم. إلى من بعته؟ جلس الألماني الضخم محتارا على السرير. لقد تم إفساد مسائه العاطفي، ويبدو أن ليس لديه أي فكرة عن السبب. ما الذي يحدث؟ سأل بانزعاج. تجاهله بيكر. في الواقع لم أبعه، قالت روكيا. حاولت ذلك، ولكنها كانت مجرد فتاة ولا تملك أي نقود. انتهى بي الحال وأنا أقدمه إليها. لو كنت أعرف بعرضك السخي لكنت احتفظت به لك. لماذا غادرت الحديقة؟ سأل بيكر. لقد توفي شخص ما. لماذا لم تنتظر قدوم الشرطة لإعطائهم الخاتم؟ أنا أنجذب إلى الكثير من الأشياء سيد بيكر، ولكن المشاكل ليست جزءا منها، بالإضافة إلى أن الرجل العجوز بدا مسيطرا على الوضع. الكندي؟ نعم، لقد اتصل بالإسعاف. قررنا المغادرة. لم أجد سببا لإشراك رفيقي أو نفسي مع الشرطة. أومأ بيكر بشرود. كان لا يزال يحاول أن يتقبل هذا القدر القاسي. تبرعت بذلك الشيء اللعين. حاولت مساعدة الرجل المحتضر، شرحت روكيا، ولكن بدا انه لم يرغب في ذلك. بدا بالخاتم، استمر في دفعه امام وجوهنا. كانت اصابعه الثلاثه المشوهه متجهه الى الاعلى. استمر في دفع يده الينا، وكانه كان يفترض بنا اخذ الخاتم. لم ارغب في ذلك، ولكن صديقي هنا هو الذي فعل ذلك اخيرا. بعدها توفي الرجل. وحاولت القيام بالإنعاش القلبي؟ خمن بيكر. لا، لم نلمسه. أصيب صديقي بالخوف، إنه كبير ولكنه جبان. ابتسمت بإغواء بوجه بيكر. لا تقلق، لا يستطيع نطق أي كلمة بالإسبانية. عبس بيكر. كان يتساءل مرة أخرى حول الكدمات على صدر تانكادو. هل قام المسعفون بإعطائه الإنعاش القلبي؟ لا أعلم، كما أخبرتك غادرنا قبل وصولهم. تقصدين بعد أن سرقتم الخاتم؟ عبس بيكر. حملقت روكيا به غاضبة. لم نسرق الخاتم، كان الرجل يحتضر ورغباته كانت واضحة. منحناه آخر أمنية له. هدأ بيكر. إن روكيا محقة، كان هو سيقوم بالشيء لعين نفسه. ولكنك بعدها أعطيت الخاتم للفتاة. أخبرتك لقد جعلني الخاتم غاضبة. كانت الفتاة ترتدي الكثير من المجوهرات، ظننت أنه ربما سيعجبها. ألم تظن أنه أمر غريب أن تعطيها خاتما؟ لا، أخبرتها أنني وجدته في الحديقة، ظننتها ستدفع لي ثمنه، ولكنها لم تفعل. لم أهتم لذلك، كنت أريد أن أتخلص منه فقط. متى أعطيتها إياه؟ هزت روكيا كتفيها مستهجنة. بعد ظهر هذا اليوم، بعد ساعة من حصولي عليه. نظر بيكر إلى ساعته. 11:48. مضت 8 ساعات. ما الذي أفعله هنا بحق الجحيم؟ يفترض أن أكون في الجبال الدخانية. تنهد وسأل السؤال الوحيد الذي استطاع التفكير به. كيف تبدو الفتاة؟ إنها من جماعة متشردي البانك، أجابت روكيا بالإسبانية. نظر بيكر إليها محتارا. البانك؟ نعم. بانك؟ نعم، قالتها بإنجليزية فظة، وبعدها عادت فورا للتحدث بالإسبانية. الكثير من المجوهرات، قرط غريب في أذن واحدة، أظنه كان على شكل جمجمة. هل يوجد مشجعون لحركة البانك في سيفيل؟ ابتسمت روكيا وتحدثت بالإسبانية. العالم بأسره، كان ذلك شعار مكتب السياحة في سيفيل. هل أعطتك اسمها؟ لا. هل قالت لك إلى أين هي ذاهبة؟ لا، كانت لغتها الإسبانية بائسة جدا. لم تكن إسبانية؟ سأل بيكر. لا، كانت بريطانية على ما أعتقد. كانت ذات شعر غريب، أحمر وأبيض وأزرق. أجفل بيكر لتلك الصورة الغريبة. ربما كانت أمريكية، سألها. لا أعتقد ذلك، قالت روكيا. كانت ترتدي قميصا يشبه العلم البريطاني، أو ما بيكر بصمت. حسنا، شعر أحمر وأبيض وأزرق، قميص يشبه العلم البريطاني، قرط على شكل الجمجمة في أذن واحدة. ماذا أيضا؟ لا شيء، امرأة اعتيادية من البنك فقط. اعتيادية؟ كان بيكر ينتمي إلى عالم القمصان الرسمية الطلابية وقصات الشعر المحافظة. لم يتمكن حتى من تخيل صورة تلك المرأة التي كانت روكيا تتحدث عنها. هل يمكنك التفكير بأي شيء آخر؟ ضغط عليها. فكرت روكيا للحظة. لا، هذا كل شيء. بعدها فورا طقطق السرير بصوت عال. زبون روكيا نقل مكان ثقله بشكل غير مريح. التفت بيكر إليه وتحدث معه بلغة ألمانية طلقة. أي شيء آخر؟ أي شيء تساعدني فيه بالبحث عن هذه المرأة مع الخاتم؟ ساد صمت طويل، وكأن الرجل العملاق كان لديه شيء يريد قوله، ولكنه لم يكن متأكدا كيف يقوله. اهتزت شفته السفلى للحظة، ثم توقفت وبعدها تحدثت. كانت الكلمات الأربعة التي لفظها باللغة الإنجليزية تماما، ولكنها كانت واضحة بشكل غامض بسبب لكنته الألمانية الثقيلة. أغرب عن وجهي وموت. أجفل بيكر بذهول. عفوا، أغرب عن وجهي وموت، أحد الرجل كلماته مربتا براحة يده اليسرى على ساعده الأيمن السمين. تقريب وقح لإيماءة إيطالية تعبر عن اللعنة عليك. كان بيكر كثير البعد عن أن يتم ذمه. أغرب عن وجهي وموت. التفت عائدا إلى روكيا وتحدث بالإسبانية. يبدو أنني تخطيت حدودي المرحب بها. لا تقلق لأمره، ضحكت. إنه فقط غاضب قليلا، سيحصل على ما أتى لأجله. مالت شعرها ثم غمزت. هل هناك أي شيء آخر؟ سأل بيكر. أي شيء يمكنك إخباري به ربما يساعدني؟ هزت روكيا رأسها. هذا كل شيء، ولكنك لن تجدها على الإطلاق. سيفيل مدينة كبيرة، يمكن أن تكون مضللة جدا. سأبذل كل ما بوسعي، إنها قضية تمس الأمن القومي. إذا لم يحالفك الحظ، قالت روكيا وهي تحدق في الظرف المنتفخ في جيب بيكر، عد إلينا أرجوك، سيكون صديقي نائما من دون شك. أطرق الباب بهدوء، سأجد غرفة أخرى. سترى جانبا من إسبانيا لن تنساه في حياتك. بوزت شفتاها بإغواء. أجبر بيكر نفسه على إطلاق ابتسامة مؤدبة. يتوجب علي الذهاب. اعتذر للألماني لاعتراض أمسيته. ابتسم الضخم بخجل. على الرحب والسعة، توجه بيكر إلى الباب. لا مشكلة، مهما حدث لي أغرب عن وجهي وموت. الفصل 36. إلغاء يدوي. حدقت سوزان بشاشتها محتارة. تعلم أنها لم تقم بإدخال أي أمر للإلغاء اليدوي، على الأقل ليس عمدا. تساءلت ما إذا قامت بإدخال التسلسل الخاطئ للمفاتيح بالخطأ. مستحيل، بربرت. بحسب الأوامر البرمجية تم إرسال أمر الإلغاء منذ أقل من 20 دقيقة. علمت سوزان أن الشيء الوحيد الذي أدخلته منذ 20 دقيقة هو الشفرة الخاصة عندما خرجت للحديث مع القائد، وإنه أمر سخيف أن تظن بأن الشفرة الخاصة قد تم تفسيرها بشكل خاطئ على أنها أمر إلغاء. مع أنها تعرف أن هذا مضيعة للوقت، أخرجت سوزان سجل قفل الشاشة وتأكدت من أن شفرتها الخاصة تم إدخالها بشكل صحيح. بالتأكيد تم ذلك. إذن من أين؟ سألت بغضب. من أين تلقى أمر الإلغاء اليدوي؟ عبست سوزان وأغلقت نافذة قفل الشاشة، ولكن بشكل غير متوقع، وفي أجزاء الثانية التي كانت النافذة تنغلق خلالها، شيء ما جذب انتباهها. فتحت النافذة مرة أخرى وتفحصت البيانات. لم يعني ذلك شيئا، كان إدخال القفل صحيحا عندما غادرت نود 3، ولكن توقيت إدخال إلغاء القفل التالي بدا غريبا. كان الفارق بين الإدخالين أقل من 1 دقيقة. كانت سوزان متأكدة من أنها كانت في الخارج مع القائد لأكثر من 1 دقيقة. انتقلت سوزان بالمؤشر إلى نهاية الصفحة. ما رأته تركها مجدوها. عند تسجيل الدخول بعد 3 دقائق ظهرت مجموعة ثانية من إدخالات القفل إلغاء القفل. وبحسب التسجيل شخص ما قد ألغى قفل جهازها عندما كانت في الخارج. غير ممكن، شدت على نفسها. المرشح الوحيد لفعل ذلك هو كريغ هيل، ولكن سوزان وثيقة تماما من أنها لم تعطي هيل شفرتها الخاصة على الإطلاق. باتباع الإجراءات الممتازة لمحللي الشفرات، كانت سوزان قد اختارت شفرتها الخاصة عشوائيا ولم تدونها على الإطلاق، وإن تخمين هيل للأرقام والأحرف 5 الصحيحة هو أمر مستحيل. إنها 36 مرفوعة للأس 5، أي ما يعادل أكثر من 60 مليون احتمال. ولكن إدخالات قفل الشاشة كانت واضحة كالشمس. حدقت سوزان بها حائرة. لقد دخل هيل على جهازها بطريقة ما عندما كانت في الخارج، وقام بإرسال أمر إلغاء يدوي لمقتفيها. الأسئلة عن السرعة التي قام بها بذلك فتحت المجال للأسئلة عن السبب. ليس لدى هيل أي حافز للدخول على جهازها، إنه حتى لا يعرف أن سوزان تعمل على المقتفي. حتى ولو كان يعلم، فكرت سوزان، لماذا سيقوم بمعارضة تعقبها لشخص ما يسمى بنورث داكوتا؟ الأسئلة التي لم تجد حلا لها بدت أنها تتضاعف في رأسها. الأشياء الأهم أولا، قالت بصوت عال، ستقوم بمعالجة موضوع هيل خلال لحظة. مركزة على مشكلتها الحالية، قامت سوزان بإعادة تحميل مقتفيها، ثم اختارت مفتاح الدخول. أطلق جهازها طنينا مرة واحدة. تم إرسال المقتفي. تعلم سوزان أن عودة المقتفي ستستهلك ساعات. شتمت هيل، متسائلة كيف حصل على شفرتها الخاصة، متسائلة عن اهتمامه في مقتفيها. نهضت وخطت مباشرة إلى جهاز هيل. كانت الشاشة سوداء، ولكنها علمت أنها ليست مقفلة، فقد كانت تومض بشكل خافت عند الأطراف. من النادر أن يقفل محللو الشفرات أجهزتهم إلا عندما يغادرون نود 3 في الليل. بدلا من ذلك يقومون ببساطة بإطفاء الأضواء على شاشاتهم، إشارة لشفرة مشتركة محترمة بأنه لا يتوجب على أحد إزعاج الجهاز. وصلت سوزان إلى جهاز هيل. اللعنة على شفرة الاحترام، قالت، ما الذي تنوي فعله بحق الجحيم؟ بإلقاء نظرة سريعة إلى طبق الكريبتو الفارغ، أشعلت سوزان أدوات تحكم الإضاءة في جهاز هيل. اشتغل الجهاز، ولكن الشاشة كانت فارغة بالكامل. عبست سوزان في تلك الشاشة الفارغة غير واثقة كيف تبدأ. وصلت إلى محرك بحث، ثم أدخلت البحث عن المقتفي. كان ذلك بعيد الاحتمال، ولكن لو كان هناك أي إشارة إلى مقتفي سوزان في جهاز هيل، فإن هذا البحث سيجده. ربما ذلك سيسلط بعض الضوء على السبب الذي دفع هيل إلى القيام بإلغاء يدوي لبرنامجها. بعد ثوان عدة أومضت الشاشة، لا وجود لأي أثر. جلست سوزان للحظة غير متأكدة عما تبحث. حاولت مرة أخرى البحث عن قفل الشاشة. أومضت الشاشة ثانية وقدمت مجموعة من الإشارات السليمة. لا وجود لأثر بأن هيل يملك أي نسخ عن الشفرة الخاصة لسوزان على كمبيوتره. تنهدت سوزان بصوت عال، إذن ما هي البرامج التي كان يستخدمها اليوم؟ ذهبت إلى قائمة هيل بالتطبيقات المستخدمة مؤخرا لتبحث عن آخر برنامج كان يستخدمه. كان ذلك مخدم رسائله الإلكترونية. تفحصت سوزان القرص الصلب، وفي النهاية وجدت مجلد رسائله الإلكترونية مخبأ بحذر داخل دلائل أخرى. فتحت المجلد فظهرت مجلدات إضافية. بدأ أن هيل لديه هويات وحسابات بريدية متعددة. إحداها كما لاحظت سوزان باندهاش كان حسابا غامضا. فتحت المجلد، اختارت واحدا من القدامى، اتجهت نحو الرسائل وقرأتها. توقفت عن التنفس فورا. أظهرت الرسالة إلى ndakota@ara.anon.org من et@dushisha.edu. تقدم عظيم، كاد الحصن الرقمي أن ينتهي. هذا الحدث سيعيق NSA لعشرات السنين. وكما لو أنها في حلم قرأت سوزان الرسالة مرات ومرات، بعدها مرتجفة فتحت رسالة أخرى إلى indakota@ara.anon.org من et@dushisha.edu. النص الدوري الواضح يعمل، السلاسل المتغيرة هي الخدعة. هذا لا يصدق ولكنه موجود، رسالة من إنسي تانكادو. كان يكتب لكريغ هيل، كان يعملان سويا. تخدر جسد سوزان عندما كانت الحقيقة المستحيلة تحدق بها من الجهاز. كريغ هيل هو نورث داكوتا. حدقت عينا سوزان بالشاشة، بحث عقلها بيأس عن بعض التفسيرات الأخرى، ولكن لم يكن هناك شيء. كان ذلك حقيقة مفاجأة ولا مفر منها. استخدم تانكادو سلاسل متغيرة لخلق نص واضح دوري، ولقد تآمر هيل معه لتحطيم NSA. ذلك، تمتمت سوزان، ذلك غير ممكن. وكما لو كان يعارض، تذكرت كلام هيل سابقا، لقد كتب لي تانكادو بضع مرات، لقد ربح ستراثمور الرهان عندما استأجرني، سأخرج من هنا يوما ما. ولكن لم تستطع سوزان تقبل ما كانت تراه. صحيح أن كريغ هيل كان فظا ومتعجرفا، ولكنه لم يكن خائنا. هو يعلم ما الذي سيفعله الحصن الرقمي بـ NSA. من المستحيل أن يشترك في مكيدة لتحريره. ولكن أدركت سوزان، لا يوجد شيء يمنعه من ذلك، لا شيء سوى الآداب والشرف. فكرت بخوارزمية سكيب جاك، لقد أفسد كريغ هيل خطط NSA مرة من قبل، ما الذي يمنعه من محاولة ذلك مرة أخرى؟ ولكن تانكادو، تساءلت سوزان، لماذا سيقوم شخص مصاب بالأوهام الاضطهادية مثل تانكادو بالوثوق بشخص غير جدير بالثقة بمثل هيل؟ تعلم أنه لا شيء من هذا يهم الآن، كل ما يهم هو الوصول إلى ستراثمور. بسخرية القدر كان شريك تانكادو أمامهم مباشرة. تساءلت ما إذا كان هيل يعلم بأن إنسي تانكادو ميت. بدأت بسرعة بإغلاق ملفات الرسائل الإلكترونية الخاصة بهيل بهدف مغادرة الجهاز تماما عندما وجدت ذلك. لا يمكن لهيل أن يشك بأي شيء، ليس بعد مفتاح مرور الحصن الرقمي. أدركت باندهاش، ربما يكون مخبأ في مكان ما داخل هذا الجهاز بالتحديد. ولكن بينما كانت سوزان تغلق آخر الملفات، مر ظل من خارج نافذة نود 3. حدقت أكثر فرأت هيل يقترب. اندفع الأدرينالين في جسدها، كان قريبا من الأبواب. اللعنة، شتمت وهي تنظر إلى المسافة المتبقية لتصل إلى كرسيها. تعلم أنه لا يمكنها فعل ذلك على الإطلاق، فقد كان هيل قريبا جدا. التفتت بيأس باحثة في خيارة نود 3. أطلقت الأبواب خلفها قرقعة وبعدها تداخلت. شعرت سوزان بأن الغريزة هي المسيطرة. مقحمة حذاءها في السجادة، أسرعت بخطى طويلة ممتدة باتجاه خزانة الطعام. في الوقت الذي أطلقت فيه الأبواب هسيسا لتفتح، تحركت سوزان بسرعة لتقف أمام الثلاجة وسحبت الباب لتفتحه. تمايل إبريق زجاجي في الأعلى بشكل متقلقل وبعدها تأرجح ليقف. جائعة؟ سألها وهو يدخل نود 3 ماشيا باتجاهها. كان صوته هادئا وغنجا. هل ترغبين في مشاركتي في بعض الصويا؟ تنهدت سوزان والتفتت لتواجهه. لا شكرا، ثم قالت أظن أنني فقط. ولكن الكلمات علقت في حلقها، اصفر وجهها. حدق هيل فيها باستغراب. ما الأمر؟ عضت سوزان على شفتها وحدقت به. لا شيء، تدبرت أمرها، ولكنها كانت كذبة. في الجهة المقابلة من الغرفة أومض جهاز هيل بلون ساطع، لقد نسيت أن تطفئ الإضاءة. الفصل 37. في الدور الأسفل لفندق ألفونسو 13، تجول بيكر بتعب متجها إلى الحانة. ساق الحانة الذي كان يشبه القزم وضع فوطة أمامه. ماذا تشرب؟ لا شيء، شكرا لك، أجابه بيكر. أريد أن أعلم ما إذا كان يوجد نواد في البلدة لمعجبي موسيقى روك البانك. حدق الساقي به باستغراب. نواد لجماعة البانك؟ نعم، هل هناك مكان في البلدة حيث يقضون فيه أوقاتهم جميعا؟ لا أعلم سيدي، ولكن بالتأكيد ليس هنا. ابتسم له. ماذا عن الشراب؟ شعر بيكر برغبة أن يهز الرجل. لا شيء يجري كما كان قد خطط له. أي شيء؟ قال الساقي. شراب جيريز؟ أنغام خافتة للموسيقى الكلاسيكية كانت تنبعث فوق رأسه. كونشيرتو بيردينبرغ. فكر بهذا. رقم 4. كان هو وسوزان قد رأيا أكاديمية سانت مارتن تعزف لبيردينبرغ في الميدان في الجامعة السنة الماضية. تمنى فجأة لو كانت معه الآن. النسيم الصادر عن مكيف الهواء فوق رأسه ذكره بحالة الطقس في الخارج. تخيل نفسه يمشي في الشوارع المرهقة المتعبة لتاريانا يبحث عن متشردة ترتدي قميصا بعلم بريطانيا. فكر في سوزان مرة أخرى. عصير التوت. سمع نفسه يقول ذلك. بدا الساقي محتارا. لوحده؟ كان عصير التوت شرابا شعبيا في إسبانيا، ولكن شربه لوحده أمر غير مسموع. نعم، قال بيكر. لوحده مع رشة من الفودكا؟ لا شكرا، لطفه الساقي. مجانا؟ خلال الطرق في رأسه تخيل بيكر الشوارع القذرة لتاريانا والحرارة الخانقة والليلة الطويلة التي أمامه. يا له من جحيم. أو ماء. نعم، قليل من الفودكا. بدا الساقي أكثر ارتياحا وأسرع لإحضار العصير. حدق بيكر في أنحاء الحانة المزخرفة وتساءل ما إذا كان يحلم. أي شيء يمكن أن يفهم أكثر من الحقيقة؟ أنا أستاذ جامعة، فكر بذلك في مهمة سرية. عاد الساقي وقدم الشراب إلى بيكر. توت مع رشة من الفودكا سيدي. شكره بيكر، أخذ منه رشفة وشعر بالغثيان. هذه هي الرشة؟ الفصل 38. وقف هيل في منتصف الطريق إلى مدخل نود 3 وحدق بسوزان. ما الأمر سو؟ تبدين فظيعة. قاومت سوزان غضبها المتزايد. على بعد 10 أقدام اتقدت شاشة هيل بضوء ساطع. أنا بخير، تدبرت أمرها وكان قلبها يطرق بسرعة. نظر هيل إليها حائرا. أترغبين في بعض الماء؟ لم تستطع سوزان الإجابة، شتمت نفسها. كيف نسيت أن أطفئ إضاءة تلك الشاشة اللعينة؟ تعلم سوزان أن في اللحظة التي يشك فيها هيل بأنها كانت تبحث في جهازه، سيشك بأنها تعلم هويته الحقيقية، نورث داكوتا. خافت من أن هيل سيقوم بفعل أي شيء ليبقي تلك المعلومة داخل نود 3. تساءلت سوزان ما إذا كان يتوجب عليها الاندفاع نحو الباب، ولكن الفرصة لم تسمح لها. فجأة كان هناك طرق على الجدار الزجاجي. التفت كل من هيل وسوزان بسرعة. كان ذلك شارتروكيان. كان يطرق بقبضتيه المبللتين بالعرق على الزجاج مرة أخرى. بدا وكأنه قد شاهد عفريتا. عبس هيل في وجه ذلك التقني المخبول خارج النافذة. بعدها التفت إلى سوزان. سأعود فورا، اشرب شيئا ما، تبدين شاحبة. التفت هيل وذهب إلى الخارج. ثبتت سوزان نفسها وتحركت بسرعة إلى جهاز هيل. انحنت وضبطت أدوات التحكم بالإضاءة. تحول لون الشاشة إلى الأسود. كان رأسها يعمل بسرعة. التفتت ونظرت إلى المحادثة الجارية الآن في طابق الكريبتو. يبدو أن شارتروكيان لم يذهب إلى المنزل بعد كل هذا. كان التقني الشاب مذعورا يخبر هيل بكل شيء. علمت سوزان أن ذلك لا يهم. هيل يعلم كل شيء يجب أن يعرف. يجب علي الوصول إلى ستراثمور، فكرت بذلك وبسرعة. الفصل 39. الغرفة 301. وقفت روكيا إيفا غرانادا عارية أمام مرآة الحمام. كانت هذه هي اللحظة التي خافت منها طوال اليوم. كان الألماني على السرير ينتظرها. كان أضخم رجل صاحبته في حياتها. كارهة أخذت مكعب ثلج من دلو الماء وفركت به صدرها الذي أصبح قاسيا. هذا جزء من عملها الروتيني، أن تجعل الرجال يشعرون بالرغبة، وهذا ما يجعلهم يعودون إليها دائما. مررت يديها عبر جسدها اللين المسمر وأملت أن يستمر على حالته هذه 4 أو 5 سنوات أخرى حتى تجني ما يمكن تقاعدها. فالسيد رولدن يأخذ معظم أجرها، ولكن من دونه لكانت الآن مع بقية الساقطات اللواتي يصاحبن السكارى في تاريانا. يملك زبائنه هؤلاء المال على الأقل، كما أنهم لا يضربونها قط، ومن السهل إرضاؤهم. لبست ملابسها الداخلية، أخذت نفسا عميقا وفتحت باب الحمام. عندما خطت روكيا إلى الغرفة جاحظت عينا الألماني. كانت ترتدي ثوبا أسود طويلا، مما جعل جسدها الكستنائي يشع بنور لطيف. تعالي هنا، قال بتلهف وهو ينزع ثوبه ويتمدد على ظهره. أجبرت روكيا نفسها على الابتسام واقتربت من السرير. حدقت في ذلك الألماني الضخم، ضحكت بينها وبين نفسها بارتياح. أمسكها بسرعة وبطوق شديد، حضنها، وهنا بدأت تئن وتتلوى في نشوة كاذبة. عندئذ دورها وصعد فوقها، شعرت أنها ستتحطم. بدأت تلهث وتختنق مواجه رقبته المتقلبة. صلت من أجل أن ينتهي بسرعة. نعم، نعم، لهثت بذلك خلال الاندفاعات. غرزت أظافر أصابعها في مؤخرته لتحثه. أفكار عشوائية اندفعت في عقلها. وجوه رجال لا تحصى قامت بإرضائهم. سقوف حدقت فيها لساعات في الظلام. أحلام كثيرة لإنجاب الأطفال. فجأة ومن دون تحذير تقوس جسد الألماني، تصلب وانهار فورا فوقها. هذا كل شيء؟ فكرت بذلك متفاجئة ومرتاحة. حاولت أن تنزلق من أسفله. عزيزي، همست باختناق، دعني أقم فوقك. ولكن الرجل لم يتحرك. تحركت إلى الأعلى ودفعت كتفيه الضخمتين. عزيزي، أنا لا أستطيع أن أتنفس. بدأت تشعر بالإغماء، شعرت بأضلاعها تتحطم. انهض، بدأت أصابعها بالغريزة تسحب شعره المتلبد. انهض، وعندها شعرت بالسائل اللزج الدافئ. كان متلبدا في شعره يتدفق على وجنتيها إلى فمها. كان مالحا، التوت بشدة أسفله. من فوقها شعاع ضوء غريب أنار وجه الألماني الملتوي من الألم. فجوة الرصاصة التي في صدغه كانت تدفق الدم فوقها. حاولت أن تصرخ، ولكن لم يكن قد تبقى أي هواء في رئتيها. كان يسحقها بانفعال شديد. نظرت باتجاه شعاع الضوء القادم من المدخل. رأت يدا ومسدسا مع كاتم صوت. لمع في الضوء ثم لا شيء. الفصل 40. خارج نود 3 بدا شارت روكيان يائسا. كان يحاول إقناع هيل بأن ترانسلتر في مأزق. أسرعت سوزان بالمرور جانبهما مفكرة بأمر واحد في عقلها، أن تجد ستراثمور. أمسك التقني المذعور ساعد سوزان عندما كانت تمر. أنسة فليتشر، هناك فيروس، أنا جاد، يجب أن... حررت سوزان نفسها وحدقت به بغضب شديد. ظننت أن القائد طلب منك الذهاب إلى المنزل، ولكن الشاشة العارضة إنها تسجل 18. القائد ستراثمور أخبرك أن تذهب إلى المنزل. اللعنة على ستراثمور، صرخ شارت روكيان، فكانت الكلمات تدوي عبر القبة. صوت عميق دوى من الأعلى. سيد شارت روكيان. جمد الموظفون الثلاثة للقسم في أمكنتهم. في الأعلى فوقهم وقف ستراثمور عند الدرابزين خارج مكتبه. للحظة الصوت الوحيد داخل القبة كان صوت الطنين المستمر للمحركات في الأسفل. حاولت سوزان بشدة أن تلفت نظر ستراثمور. أيها القائد، هيل هو نورث داكوتا. ولكن ستراثمور كان مركزا بصره على ذلك التقني الشاب. نزل السلالم وهو ينظر بعينين نصف مفتوحتين مثبتتين على شارت روكيان طول طريقه إلى الأسفل. شق طريقه عبر طابق الكريبتو وتوقف على بعد 6 إنشات أمام التقني المرتجف. ماذا قلت؟ سيدي، قال شارت روكيان باختناق، الترانسلتر في مأزق. أيها القائد، اعترضت سوزان، لو بإمكاني لوح القائد لها بالابتعاد. لم تفارق عيناه التقني. قال فيل بسرعة، هناك ملف قد أصيب بفيروس. سيدي، أنا متأكد من ذلك. تحول لون بشرة ستراثمور إلى الأحمر الداكن. سيد شارت روكيان، لقد تحدثنا عن ذلك. ليس هناك أي ملف مصاب في الترانسلتر. نعم هناك، صح. وإذا تمكن من الوصول إلى البيانات الرئيسية، أين هو ذلك الملف المصاب بحق الجحيم؟ رفع ستراثمور صوته عاليا. أرني إياه. تردد شارتروكيان. لا أستطيع. بالطبع لا تستطيع، إنه غير موجود، قالت سوزان. أيها القائد، يجب أن... مرة أخرى أسكتها ستراثمور بإشارة غاضبة. نظرت سوزان إلى هيل بغضب، بدا متعاليا وغير مبال. منطقي، فكرت بذلك، لن يقلق هيل على الفيروس، هو يعلم ما الذي يجري حقا داخل ترانسيلتر. كان شارتروكيان ملحا. الملف المصاب موجود فعلا سيدي، ولكن الجاونتلت لم يتمكن من تحديده. في حال أن الجاونتلت لم يتمكن من تحديده، قال ستراثمور وقد استشاط غضبا، إذن كيف تعلم بوجوده بحق الجحيم؟ بدا شارتروكيان فجأة أكثر ثقة. سلاسل متغيرة سيدي، لقد أجريت تحليلا كاملا وتبين النتيجة أن هناك سلاسل متغيرة. فهمت سوزان الآن لماذا شارتروكيان قلق جدا. سلاسل متغيرة، تأملت ذلك. تعلم أن السلاسل المتغيرة هي تسلسل مبرمج يقوم بإفساد البيانات بطرق معقدة كثيرا، كانت شائعة جدا في فيروسات الكمبيوتر، خصوصا الفيروسات التي تغير مجموعات البيانات الكبيرة. وبالتأكيد تعلم سوزان أيضا من رسالة تانكادو الإلكترونية بأن السلاسل المتغيرة التي رآها شارتروكيان هي غير مؤذية، هي ببساطة جزء من الحصن الرقمي. استمر التقني في حديثه. عندما رأيت السلاسل لأول مرة سيدي، ظننت أن مرشحات الجاونتلت قد فشلت في تحديدها، ولكن عندما أجريت بعض الاختبارات وجدت... صمت وقد بدا مرتبكا فجأة. وجدت أن شخصا ما قد جعل الجاونتلت تتجاهلها يدويا، صدرت العبارة عندما كان هناك صمت مفاجئ. تحول وجه ستراثمور إلى درجة غامقة من اللون القرمزي. لم يكن هناك أي شك في الشخص الذي يتهمه شارتروكيان بفعل ذلك. جهاز ستراثمور هو الجهاز الوحيد في الكريبتو المخول بإعطاء أمر التجاهل لمرشحات الجاونتلت. عندما تحدث ستراثمور كان صوته كالجليد. سيد شارتروكيان، ليس لأن لك علاقة بالأمر، ولكن أنا الذي أجريت التجاهل. تابع حديثه ومزاجه قد اقترب من درجة الغليان. كما قلت لك مسبقا، أنا أجري اختبارا متقدما جدا، السلاسل المتغيرة التي رأيتها في ترانسيلتر هي جزء من الاختبار، هي هناك لأنني أنا الذي وضعتها هناك. رفض الجاونتلت أن يدعني أحمل الملف، لذلك قمت بتجاهل مرشحاته. ضاقت عينا ستراثمور بحدة وهو ينظر إلى شارتروكيان. الآن هل هناك أي شيء آخر قبل أن تغادر؟ وبسرعة شديدة اتضح كل شيء أمام سوزان. عندما حمل ستراثمور خوارزمية الحصن الرقمي المشفرة من الإنترنت وحاول تمريرها عبر الترانسيلتر، علقت السلاسل المتغيرة في مرشحات الجاونتلت، ولشدة حاجته إلى معرفة إن كان الحصن الرقمي قابلا للحل أم لا، قرر ستراثمور أن يتجاهل المرشحات. وبشكل اعتيادي تجاهل الجاونتلت أمرا لا مجال للتفكير به، ولكن في هذا الموقف ليس هناك أي خطورة في إرسال الحصن الرقمي مباشرة إلى الترانسيلتر، فإن القائد يعرف بالضبط ما هو الملف ومن أين أتى. ببالغ الاحترام سيدي، ضغط شارتروكيان، لم أسمع مسبقا بأي اختبار يحوي تسلسلا. أيها القائد، اعترضت سوزان إذ أصبحت لا تحتمل الانتظار للحظة أخرى. أريد حقا أن... اعترض كلماتها الرنين الحاد لهاتف ستراثمور الخلوي. أمسك القائد بالسماعة بسرعة. ما الأمر؟ صاح، ثم صمت واستمع إلى المتصل. نسيت سوزان أمر هيل للحظة، صلت من أجل أن يكون المتصل هو ديفيد. أخبرني أنه بخير، فكرت بهذا، أخبرني أنه وجد الخاتم. ولكن ستراثمور نظر إليها وعبس. ليس ديفيد. شعرت سوزان بأن نفسها يتناقص، كل ما أرادته هو أن تعرف بأن الرجل الذي تحبه بأمان. تعلم سوزان أن ستراثمور ليس لديه الصبر لانتظار مبررات أخرى، لو استغرق ديفيد وقتا أطول فإن القائد سيقوم بإرسال دعم. الموظفين الميدانيين التابعين لـ NSA، إنها مقامرة يأمل أن يتجنبها. أيها القائد، نبهه شارتروكيان، أظن حقا أنه يتوجب فحصه. انتظر، قال ستراثمور معتذرا من المتصل، غطى فتحة الهاتف ووجه نظرة عنيفة إلى التقني الشاب. سيد شارتروكيان، تذمر قائلا، انتهت المناقشة، يتوجب عليك مغادرة القسم الآن، هذا أمر. وقف شارتروكيان مذهولا، ولكن سيدي السلاء الآن، صرخ ستراثمور. حدق شارتروكيان به للحظة غير قادر على التحدث، ثم اندفع باتجاه مختبر التقنيين. التفت ستراثمور وحدق بهيل بنظرة حائرة. فهمت سوزان حيرة القائد، لقد كان هيل هادئا، هادئا بشدة. يعلم هيل جيدا بأنه ليس هناك أي اختبار يستخدم سلاسل متغيرة، أي شيء يجعل الترانسلتر منشغلا لمدة 18 ساعة. ومع ذلك لم يقل هيل أي كلمة، بدا غير مهتم بهذه الفوضى بأكملها. كان من الواضح أن ستراثمور يتساءل عن السبب. لدى سوزان الإجابة. أيها القائد، قالت بإصرار، لو أستطيع التحدث معك بعد دقيقة. اعترض وهو لا يزال يحدق بهيل بغرابة. أريد إنهاء هذه المكالمة. بعد ذلك استدار ستراثمور وتوجه إلى مكتبه. فتحت سوزان فمها، ولكن الكلمة توقفت في طرف لسانها. هيل هو نورث داكوتا. وقفت متصلبة غير قادرة على التنفس. شعرت بأن هيل يحدق بها. التفتت سوزان، خطى هيل إلى الجانب ولوح بيده بلطف باتجاه باب نود 3. من بعدك سو. الفصل 41. في حجرة البياضات في الطابق الثالث لفندق ألفونسو، تمددت خادمة فاقدة الوعي على الأرض. كان الرجل الذي يرتدي النظارات السلكية يعيد وضع المفتاح الرئيسي للفندق في جيبها. لم يحس بصراخها عندما ضربها، ولكن ليس لديه طريقة للتأكد من ذلك. لقد أصيب بالصمم منذ كان في 12. مد يده إلى علبة البطارية على حزامه بنوع من الوقار، هدية من الزبون. لقد منحته الآلة حياة جديدة، يستطيع الآن تلقي اتصالاته من أي مكان في العالم. الاتصالات كلها تصله فورا ومن دون مراقبة. كان متلهفا وهو يلمس الزر. أنارت نظارته مرة أخرى، بدأت أصابعه بالطباعة على الهواء، وبدأت بالطباعة سوية. كالمعتاد كان قد سجل أسماء ضحاياه. قضية بسيطة عن طريق البحث في محفظة الجيب أو الحقيبة. جرت الاتصالات بواسطة أصابعه، وظهرت الرسائل على عدسات نظاراته مثل الأشباح في الهواء. العنوان روكيا إيفا غرانادا، تم القضاء عليها. العنوان هانز هوبر، تم القضاء عليه. أسفل منه بثلاثة طوابق دفع ديفيد بيكر ثمن الشراب وتجول في الصالة حاملا كأسه نصف الممتلئ في يده. تحرك باتجاه مصطبة الفندق لاستنشاق بعض الهواء النقي ذهابا وإيابا. فكر بذلك، لم تجري الأشياء اليوم تماما كما خطط لها. كان عليه أن يتخذ القرار. أيتوجب عليه أن يستسلم ويعود إلى المطار؟ قضية تمس الأمن القومي، شتم بصوت مهموس. إذن لماذا قاموا بإرسال أستاذ جامعي بحق الجحيم؟ تحرك بيكر بعيدا عن نظر الساقي وألقى ما تبقى من الشراب في حوض الياسمين. أصابته الفودكا بالدوار، أرخص مشروب في التاريخ. هذا ما كانت تطلق عليه سوزان أحيانا. بعد أن ملأ الكأس الزجاجية الثقيلة بماء من النافورة، أخذ منها رشفة طويلة. مطط جسده مرات عدة في محاولة لطرد الإرهاق الخفيف الذي أصابه. بعدها وضع الكأس ومشى في الصالة. عندما مر بجانب المصعد انزلقت الأبواب لتفتح. كان هناك رجل في الداخل. كل ما رآه بيكر كان نظارات ذات إطارات سلكية سميكة. رفع الرجل منديلا ليمسح أنفه. ابتسم بيكر باحترام ثم غادر خارجا إلى ليل سيفيل الخانق. الفصل 42. في داخل نود 3 مشت سوزان باهتياج شديد. تمنت لو أنها فضحت هيل عندما سنحت الفرصة لها. جلس هيل أمام جهازه. التوتر قاتل سو، هناك شيء تريدين البوح به؟ أجبرت سوزان نفسها على الجلوس. فكرت بأنه لابد لستراثمور من أن يكون قد أنهى مكالمته الآن وسيعود إلى الحديث معها، ولكنه لم يكن على مرأى نظرها. حاولت سوزان أن تبقى هادئة. حدقت في شاشة كمبيوترها. كان المقتفي لا يزال يعمل. للمرة الثانية، لقد أصبح الآن شيئا غير مهم، فهي تعلم العنوان البريدي الذي ستتلقاه: ghale@crypto.nsa.gov. نظرت سوزان إلى الأعلى إلى مكان عمل القائد، وعلمت أنه لا يمكنها الانتظار أكثر. لقد حان الوقت أن تقطع مكالمة القائد الهاتفية. وقفت وتوجهت نحو الباب. بدأ أن هيل قد ارتبك فجأة. من الواضح أنه لاحظ تصرف سوزان الغريب. مشى بسرعة عبر الغرفة واعترضها عند الباب، كاتفا ذراعيه ومعيقا خروجها. أخبريني ما الذي يجري؟ سألها. هناك شيء ما يجري هنا اليوم. ما هو؟ دعني أخرج، قالت سوزان بكل ما أمكنها من هدوء، وهي تشعر بوخز مفاجئ للخطر. هيا، ضغط عليها هيل. لقد قام ستراثمور عمليا بطرد شارتروكيان لأدائه عمله. ما الذي يجري داخل الترانسلتر؟ ليس لدينا أي اختبار يستغرق 18 ساعة. هذا هراء، وتعلمين ذلك. أخبرني ما الذي يجري. ضاقت عينا سوزان. تعلم جيدا ما الذي يجري، قالت لنفسها. ابتعد عن طريق كريغ، طلبت منه. أحتاج إلى أن أذهب إلى الحمام. ابتسم هيل بتكلف. انتظر لوقت طويل ثم خطى جانبا. عفوا سو، كنت أعبث فقط. اندفعت سوزان من جانبه وغادرت نود 3. عندما مرت أمام الحائط الزجاجي، أحست بأن عينا هيل تنصبان عليها من الداخل. على مضض التفتت باتجاه الحمامات. كان عليها الالتفاف قبل أن تذهب لرؤية القائد. يجب ألا يشك كريغ هيل بأي شيء. الفصل 43. رجل أنيق في 45 من العمر، تشاد برينكرهوف، كان مرتبا ومهندما وحسن الاطلاع. كانت بذلته الصيفية الخفيفة مثل بشرة جسده المسمرة، فلم تظهر أي نقص أو عيب. شعره كثيف أشقر رملي اللون، والأهم من ذلك كل شيء ملكه. كانت عيناه زرقاوين لامعتين، مجملتين بشكل رائع بمعجزة العدسات اللاصقة الملونة. نظر حوله إلى المكتب ذي الجدران الخشبية وعرف أنه قد سما لأعلى منصب يمكنه الوصول إليه في NSA. كان في الطابق 9، صف الماهوغوني، المكتب 9A197، الجناح الإداري. كانت ليلة السبت، وصف الماهوغوني فارغ بالكامل، فقد ذهب الموظفون منذ وقت طويل. بعيدا يتسلون بكل ما يمكن للرجال ذوي النفوذ الاستمتاع به في وقت عطلتهم. على الرغم من أن برينكرهوف يحلم دائما بأن يصل إلى منصب حقيقي في هذه الوكالة، إلا أنه قد انتهى به الحال بطريقة ما ليشغل منصب مساعد شخصي، وهو يمثل الطريقة المسدودة في الصراع السياسي. أما حقيقة أنه يعمل جنبا إلى جنب مع الرجل الأكثر سلطة في الاستخبارات الأمريكية، فكانت عزاءه الوحيد. كان برينكرهوف قد تخرج بدرجة شرف من أندوفر أند ويليامز، ومع ذلك هو هنا في خريف عمره من دون أي سلطة حقيقية ومن دون دعم حقيقي، فهو يقضي أيامه ينظم مواعيد شخص آخر. كان هناك بالتأكيد فوائد من أن يكون مساعدا شخصيا للمدير، فقد كان لبرينكرهوف مكتب فخم في الجناح الإداري، مزود بإذن دخول مطلق إلى المكاتب كلها في NSA، ومستوى خاص للتميز جاء من الصحبة التي يلازمها. يقوم بالمهام لأعلى مراتب السلطة. يعلم برينكرهوف في داخله أنه ولد ليكون مساعدا شخصيا، ذكي بشكل كاف لتدوين الملاحظات، وسيم بشكل كاف لتقديم المؤتمرات الصحفية، وكسول بشكل كاف ليرضى بهذا. أعلن الصوت اللطيف لجرس الساعة الموضوعة على رف الموقد نهاية يوم آخر في حياته البائسة. اللعنة، فكر بذلك. الساعة 5 في يوم السبت، ما الذي أفعله هنا بحق الجحيم؟ تشاد، ظهرت امرأة عند مدخل الباب. نظر برينكر هوف إليها. ميج ميلكن، المحللة السكرتارية الداخلية لفونتين، كانت في 60 من العمر، سمينة قليلا، وما زاد في حيرة برينكر هوف أنها ممتعة جدا، مغازلة رائعة وزوجة سابقة لثلاث مرات. تطوف ميج خلسة في الجناح الإداري ذي الست غرف بسلطة وقحة. كانت ذكية وحدسية وتعمل لساعات غير معقولة، وكان يشاع بأنها تعرف عن الأعمال الداخلية لـ NSA أكثر من أي شخص آخر. اللعنة، فكر برينكر هوف وهو ينظر إليها وقد ارتدت ثوبا رماديا من الكشمير. إما أنها قد أصبحت أكبر سنا أو أنها تبدو أكثر شبابا. التقارير الأسبوعية، ابتسمت له وهي تلوح بمجموعة الأوراق. تحتاج إلى مراجعة الحسابات. نظر برينكر هوف إلى جسدها. تبدو الحسابات الأجساد جيدة من هنا. حقا تشاد؟ ضحكت. أنا كبيرة في السن كفاية لأكون بمثابة أمك. لا تذكريني، فكر بذلك. خطت ميدج إلى الداخل ومشت بانحراف إلى مكتبه. أنا في طريقي إلى الخارج، ولكن المدير يريد هذه منسقة عند عودته من أمريكا الجنوبية، ويكون هذا يوم الاثنين. صحيح، وبأسرع ما يمكن. وضعت الأوراق أمامه. هل أنا محاسب؟ لا عزيزي، أنت مساعد المدير، ظننتك تعرف ذلك. إذن هل أقوم بحساب الأرقام؟ حركت شعرها. أنت تريد مسؤولية أكبر، هذه هي. نظر إليها بحزن. ميج، ليس لدي أي وجود. نقرت بإصبعها على الورق. هذه هي حياتك تشاد برينكر هوف. نظرت إليه وخفضت صوتها. هل أحضر لك أي شيء قبل أن أذهب؟ نظر إليها بتوسل وحرك رقبته المتألمة. أكتافي متصلبة. لم تنخدع ميج. تناول الأسبرين. تجهم. ألا يمكنك تدليك ظهري؟ هزت رأسها. مجلة كوزموبوليتان تقول إن ثلثي من يقومون بتدليك الظهر ينتهي بهم الأمر إلى ممارسة الجنس. بدأ برينكر هوف ساخطا. أما نحن فلن نفعل ذلك أبدا. تماما، غمزت بعينها. هذه هي المشكلة. ميج، ليلة سعيدة تشاد. توجهت إلى الباب. ستغادرين؟ أتعلم كنت لأبقى؟ قالت ميج وقد توقفت عند المدخل. ولكنني أتمتع بشيء من الكبرياء. أنا فقط لا أستطيع أن ألعب الدور الثانوي، وبخاصة أمام مراهقة. زوجتي ليست مراهقة، دافع برينكر هوف. إنها فقط تتظاهر بذلك. نظرت ميج إليه باستغراب. لم أكن أتحدث عن زوجتك. حركت عينيها ببراءة. كنت أتحدث عن كارمن. لفظت الاسم بلهجة ولاية بورتوريكو. أصبح صوت برينكر هوف أجشا قليلا. من؟ كارمن، في خدمة الطعام. شعر برينكر هوف بنفسه تندفع فجأة. كارمن هورتا هي طاهية المعجنات التي تبلغ 27 من العمر وتعمل في قسم خدمات NSA، وقد كان برينكر هوف قد استمتع معها ببعض من العلاقات الجنسية التي من المفترض أن تكون سرية في الساعات الأخيرة في المخزن. شريرة، تذكر تشاد، المراقب يعرف كل شيء. المراقب، غص برينكر هوف غير مصدق. المراقب يراقب الخدمات أيضا. المراقب أو الوصي هو ما تطلقه ميج عادة على سينتريكس 333، الموضوع في مكان يشبه الخزنة على جانب الغرفة المركزية للجناح. الوصي هو عالم ميج بأكمله، فهو يتلقى معلومات من 148 كاميرا سرية مغلفة و399 بابا إلكترونيا و377 شريطا هاتفيا و212 آلة سرية لاستراق السمع مخبأة بأسلوب معماري في مبنى NSA. كان مدراء NSA قد تعلموا بجهد أن الموظفين البالغ عددهم 26,000 ليسوا ذوي فائدة عظيمة وحسب، بل إنهم عائق كبير أيضا، فإن كل خرق أمني خطير في تاريخ NSA كان مصدره من الداخل، إن مهمة ميدج بصفتها محللة سكرتارية داخلية أن تراقب كل شيء يجري داخل جدران NSA بما فيها على ما يبدو خدمات الطعام. وقف برينكرهوف ليدافع عن نفسه، ولكن ميدج كانت في طريقها إلى الخارج. ضع يدك على المكتب، صاحت بذلك. لا مزيد من التصرفات المضحكة بعد ذهابي. الجدران لها أعين. جلس برينكرهوف واستمع لصوت كعبها يختفي بعيدا عند نهاية الممر. على الأقل هو يعلم أن ميدج لن تبوح بذلك لأحد أبدا. كان عندها نقاط ضعف، فقد تصرفت ميدج بالقليل من حماقاتها، معظمها القيام بتدليكات للظهر مع برينكرهوف. عادت أفكاره إلى الخلف إلى كارمن، أخذ يتخيل جسدها الرشيق، تلك الأفخاذ الداكنة، ومحطة الراديو تلك التي تديرها على الحد الأعلى، موسيقى مدينة سان جوان المثيرة. ابتسم، ربما أزورها لتناول وجبة خفيفة بعد الانتهاء. فتح الورقة الأولى، كريبتو، المنتجات، النفقات. أصبح مزاجه مبتهجا على الفور. قدمت إليه ميدج هدية مجانية. تقرير الكريبتو سهل جدا دائما، حيث يفترض به عمليا أن يصنف الأشياء كلها، ولكن الحساب الوحيد الذي يسأل عنه المدير هو MCD، التكلفة الوسطية لكل عملية تحليل للشفرات. يمثل MCD المبلغ المقدر الذي يكلفه الترانسلتر في تحليل الشفرة الواحدة، وطالما أن المبلغ يكون أقل من $1,000 للشفرة الواحدة لا يجفل فونتين. $1,000، ضحك برينكرهوف بخفوت، دولارات ضرائبنا في العمل. عندما بدأ بالمرور عبر الوثيقة وتفحص التكلفة الوسطية، أخذت صور لكارمن هورتا وهي تلوث نفسها بالعسل وسكر البودرة تجول في رأسه. بعد 30 ثانية سينتهي كل شيء. كانت بيانات الكريبتو رائعة كما هو الحال دائما، ولكن قبل الانتقال إلى التقرير التالي شيء ما لفت انتباهه. في نهاية الورقة كانت التكلفة الأخيرة ملغاة، إذ كان الرقم كبيرا جدا لدرجة أنه نقل إلى العمود التالي وشوه ترتيب الورقة. حدق برينكرهوف في الرقم بذهول، 999,999,999. لهث، بليون دولار؟ تلاشت صور كارمن، شفرة تكلف بليون دولار؟ جلس برينكرهوف هناك مصعوقا لدقيقة. بعدها وبحالة من الذعر أسرع خارجا إلى الصالة. ميدج، عودي. الفصل 44. وقف فيل شارتروكيان يستشيط غضبا في مختبر تقنيي أمن الأنظمة. ترددت كلمة ستراثمور في رأسه، غادر الآن، هذا أمر. رفس سلة المهملات وشتم في ذلك المختبر الفارغ. اختبار اللعنة، منذ متى يقوم نائب المدير بإلغاء مرشحات الجاونتلت؟ إن تقنيي أمن الأنظمة يتلقون راتبا جيدا لقاء حماية أنظمة الكمبيوتر في NSA، وكان شارتروكيان قد تعلم أن هناك شرطين أساسيين للعمل فقط، أن يكون ذكيا تماما وأن يتمتع بجنون الشك لدرجة كبيرة. اللعنة، شتم بذلك، هذا ليس جنون الشك، إن الشاشة العارضة تظهر توقيتا ل18 ساعة. هذا فيروس، استطاع شارتروكيان الشعور به. كان هناك شك ضئيل في عقله حول ما يجري. لقد أخطأ ستراثمور عندما ألغى مرشحات الجاونتلت، والآن يحاول أن يغطي ذلك بقصة غير محبوكة جيدا عن اختبار ما. لم يكن شارتروكيان قلقا بأن ترانسلتر هو المشكلة الوحيدة، ولكن لم يكن كذلك رغم مظهره، إلا أن وحش تحليل الشفرات الضخم لم يكن يعمل معزولا على الإطلاق، رغم أن محللي الشفرات يؤمنون بأن الجاونتلت قد صممت لهدف واحد هو حماية تحفتهم في تحليل الشفرات. فإن التقنيين يفهمون الحقيقة، مرشحات الجاونتلت تحمي شيئا أكثر أهمية، بنك معلومات NSA الرئيسي.